لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الوقفات التربوية من المرحلة أو مع المرحلة المكية. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الهجرة إلى الحبشة. فكان من الأحداث المهمة في حياة الدعوة الإسلامية في مكة هذا الحدث، وهو هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة. وهنا يأتي السؤال: لماذا هاجر هؤلاء رضوان الله عليهم إلى الحبشة وتركوا مكة التي هي بلد الله الحرام وأرض الله الحرام، وهي موطنهم وهي محل حياتهم ووطنهم الذي عاشوا فيه زمنا طويلا؟ فلماذا تركوا مكة وهاجروا إلى الحبشة؟ وكانت هذه أول هجرة للمسلمين في التاريخ الإسلامي. أما سبب هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة، ففي الجملة كان السبب هو أن هؤلاء صاروا لا يقدرون على تحمل الأذى والاضطهاد والتعذيب الذي يلاقونه في مكة، فكان الفرار بالدين والحفظ للنفس. يقول المبارك فوري في كتاب الرحيق المختوم، يقول: كانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يوما بعد يوم وشهرا فشهر، حتى قامت في أواسط السنة الخامسة يعني تفاقمت، يعني زادت جدا في أواسط السنة الخامسة، أي هذه الاعتداءات القرشية. قال: ونبى بهم المقام في مكة، يعني صار البقاء في مكة أمر شديد على المستضعفين خصوصا، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة، يعني في هذه الأيام والمسلمون يضطهدون بأشد أنواع الاضطهاد والأذى، نزلت سورة الزمر. وكان من بين الآيات في سورة الزمر آية تشير إلى الهجرة، وتعلن أن أرض الله واسعة ليست ضيقة، وهي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كانت هذه إشارة فقط وليست أمر مباشر، وذلك مراعاة لأحوالهم، فإن الله لو أمرهم بالهجرة لكان واجبا عليهم، ومن لا يهاجر عند ذلك يأثم ويقع في محظور خطير، كما هو كان في أمر الهجرة إلى المدينة. أما هذه الهجرة فكانت بالإشارة من باب الرحمة بأوليائه سبحانه وتعالى: من قدر منكم على البقاء فليبق، من لم يقدر منكم على البقاء فأرض الله واسعة، يعني اخرجوا من هذه الأرض إلى مكان آخر من أرض الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني يأتي أيضا السؤال الآخر، وهو لماذا هاجر هؤلاء ولماذا خرج هؤلاء مع أن الأمر والبقاء في مكة من الممكن أن يثبتوا وأن يضحوا في سبيل الله عز وجل من أجل الدعوة، وأن يمكثوا في مكة حتى تقوم الدعوة أو حتى يقضوا على الباطل الموجود في مكة والكفر ونحو ذلك. هذا تساؤل ربما قد يقول قائل، طب لماذا لا يبقى المسلمون في مكة وأن يواجهوا هذا الباطل؟ وهل في خروج المسلمين هذا وترك المكان لأهل الباطل هل هذا هو الحل؟ هذا متصور، نعم غير متصور في الغالب في أن يكون هذا على الصحابة هؤلاء، لأنه تاريخ خلاص انتهى معلوم عندنا، لكن متصور في أزمان أخرى لو حدث مثل هذا الحال فربما تجد من يقول لا لا نخرج لا نترك، إنما نواجههم ونصادمهم حتى ولو حصل الفناء والاستئصال لنا، وكل ذلك في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. فالجواب هنا أن الأخذ بالأسباب هنا لحفظ الدعوة ولحفظ النفوس المسلمة أمر مشروع، أمر مشروع شرعه الله عز وجل، بل قد يجب في وقت من الأوقات. يعني إذا كانت النفس المسلمة ستهلك ربما يتوجب عليها في بعض الأحوال أشياء هي ربما لا تريدها أو لا ترغبها وترغب فيما هو تظنه عزيمة أو نحو ذلك. يعني على سبيل المثال، لو أن الإنسان أوشك على هلكة ولا يوجد إلا لحم الميتة، فهذا يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل لحم الميت، وليس مباح هنا، يجب عليه أن يأكل لحم الميت. ولو أنه ترك لحم الميت وقال لا لا أنا لا أكل حرام لكان آثما، لكان آثما فضلا عن جهله بأحكام الشرع. ولذلك قد يجب على الإنسان أشياء هي من جملة المحرم في الأصل، هي من جملة المحرم في الأصل، كما ذكرنا كما في مثال أكل لحم الميت، كما في مثال مر بنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه، فإن عمارا رضي الله عنه نطق الكفر، نطق الكفر حفظا لنفسه، حفظا لنفسه، فإنه وإن ارتكب الحرام في أصله هل يجوز أصلا نطق الكفر؟ لا يجوز، هذا حرام أصلا. لكن متى يجوز فعل الحرام؟ متى يجوز؟ إن كان سيؤدي إلى حرام أشد، إن لم نرتكب هذا الحرام سيؤدي إلى حرام أشد، إن لم نفعل هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أشد. هل أنا كمسلم أرتكب منكرا؟ أنا أرتكب حراما؟ أي نعم، قد يصل الحال إلى أن ترتكب محرما في أصله، لكن لما كان هذا الحال والظروف تحول من حرام إلى مباح، بل قد يصل إلى واجب. لحم الميتة أصله حرام، لما كاد أن يهلك المسلم تحول لحم الميتة إلى واجب وليس حرام. ولذلك لابد من فهم استعمال هذه الأمور في محلها وفي مواضعها. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا وتركوا مكة، لماذا لم يواجهوا المشركين؟ لماذا لم يصطدموا بالمشركين؟ لأن الاصطدام هنا يؤدي إلى الاستئصال، والاستئصال ضرر أكبر ولا الهجرة الضرر أكبر؟ الهجرة أكبر ضررا وترك مكة لأهل الباطل ولا الاستئصال بالكلية؟ لماذا الاستئصال هو الضرر الأكبر؟ وكذا. وهو في محصلة الحال ماذا؟ هو المحصلة في النهاية سيبقى لهم الحال. يعني إذا استؤصل المسلمون في مكة يومئذ، مكة بقت للكفار ولا ما بقتش؟ واستؤصل المسلمون. لكن لما تبقى مكة للكفار ولا يستأصل المسلمون، هذا فرق، هذا فرق يعني في المصالح والمفاسد. لما يستأصل المسلمون وتبقى مكة للكفار، ولا تبقى مكة للكفار ويبقى المسلمون؟ هل في عاقل هيقول الإجابة الأولى؟ طب المسألة دي يا أخوانا احنا في واقعنا الحالي ده احنا عايشين مطابقة تقريبا، مع الفارق، مع الفارق يعني اقصد ان هؤلاء ليسوا كفار. يعني الذين يعني كثير من الشباب ومن يقولون لا احنا مش هنسكت على كذا ونحو ذلك، والكرسي ما يضعش مننا وهنوقع الدنيا كلها، هم يستأصلون والحال بقي على ما هو عليه، بل الفساد يزداد أكثر وأكثر بسبب هذا. ولذلك وازن بين هذه المسائل الشرعية. ولذلك قراءة السيرة، السيرة النبوية يا أخوانا ليست حكاية. أنا يعني أذكر في زمان كده وإحنا في يعني في البداية، فكان الواحد يعتقد إن السيرة دي عبارة عن إيه، حكاية كده يقرأها ولا حاجة. فكان زمان كنا نظن إن كتاب السيرة خلاص أي واحد يقرأ السيرة وخلاص، خلاص كده نقرأ السيرة وخلاص، دي حكاية احنا عايزين نعرفها، حكاية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته راح فين وجه منين. لكن هذا المفهوم مفهوم خاطئ بالكلية. السيرة هذه هي منهج الدعوة، السيرة هذه هي التي عليها يسير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قراءة السيرة قراءة صحيحة، هذا هو الذي يحدد منهج العمل الدعوي لكل زمان. ولذلك لما كان الأمر في مكة بين استئصال الضعفاء والمستضعفين من مكة وبقاء الكفر، أو أن يبقى المستضعفون ولو في مكان آخر، كان اختيار أن يبقى المستضعفون المسلمون، النفوس التي تعبد الله تعالى ولو في مكان آخر، ولعل الله عز وجل يمكن لهم يوما ويسبب لهم من الأسباب ما يعود لهم به ما كانوا عليه، بل أفضل يوما. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة، قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أكثر المفسرين على أن المقصود بها ماذا؟ الفتح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة بشره الله عز وجل أنه سيعود إليها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سترجع إن شاء الله مكة، ستعود إن شاء الله إلى مكة. ولذلك هذه كلها سنن كونية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة ويحدث كذا وكذا وكذا ثم يعود إليه. وإلا يا أخوانا لو سنن الله الكونية دي ملهاش لازمة كان خلاص لجعل الناس كلهم مؤمنين، خلاص كان ربنا جعل كل الناس مؤمنين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كان ربنا خلى الناس كلهم مؤمنين. لكن الله سبحانه وتعالى يدري سننا لحكم كثيرة جدا، ومنها أن يظهر الصادق من الكاذب، منها أن يمتحن المؤمن وكيت وكيت ونحو ذلك. فكان الخروج من مكة لهؤلاء المستضعفين إلى الحبشة في جنح الليل، وخرجوا رضي الله عنهم فرارا بدينهم. خرج هؤلاء في جنح الليل، كم كان هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كان عدد الوفد مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، 12 رجل وأربع نساء. ده أول وفد هاجر من مكة إلى الحبشة، 16 إنسان. أول يعني من هاجر ببيته كله كان الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه أول بيت هاجر في الإسلام كان بيته، وكانت معه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، كانت معه في هذه الهجرة. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن عثمان ورقية، إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. أول من هاجر في سبيل الله في الإسلام، أول بيت يعني هاجر كان بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهي لماذا اختار المسلمون الحبشة؟ لماذا اختار المسلمون الحبشة؟ يعني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنصحهم أن يخرجوا إلى الحبشة، لماذا الحبشة خصوصا؟ مع أنه المتأمل في الخريطة الجغرافية، أنت عايز تجاوب؟ جاوب. طيب بارك الله فيك، عدل ملكها، أي نعم، هذا من الأسباب بالفعل العظيمة جدا. بالفعل أنت لما تنظر للخريطة هتجد الجزيرة العربية بينها وبين الحبشة البحر الأحمر، البحر الأحمر، وعشان المسلمين حد يروح الحبشة لازم يركب البحر الأحمر. فلماذا لم يفكروا مثلا في اليمن مثلا؟ لماذا لم يفكروا مثلا في بلاد العراق، في كذا في كذا؟ كان السبب الأساس هو عدل ملك هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عن عدل النجاشي. النجاشي هذا لقب، أما اسم الملك نفسه كان اسمه أصحمة. النجاشي هذا لقب، يعني أي حد يجي بعد منه اسمه برضه النجاشي، كالفرعون كقيصر ككسرى، دي ألقاب. يجي أي شخص اسمه الفرعون فلان، قيصر فلان، كسرى فلان، النجاشي فلان، وهكذا. فكان النجاشي في هذا الوقت في الحبشة رجل اسمه أصحمة، وكان يعرف يعني عدله في الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أرض الحبشة اللي هي دلوقتي أثيوبيا، أثيوبيا دلوقتي اللي بيعلوها الصليب، بيعلوها الصليب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى الإسلام. فخرج المسلمون إلى هذه الأرض في جنح الليل، سبحان الله العظيم. سنن، تذكرون لوط عليه السلام لما هاجر، هاجر في جنح الليل، خد ولاده وهاجر، فيش حد تاني، هو ولاده بس مسلمين، وهاجر، حتى زوجته كفرت وهاجر في جنح الليل. وإبراهيم كذلك هاجر في جنح الليل وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. وخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل هؤلاء في جنح الليل وركبوا البحر. تصور أنت البحر الأحمر يركبونه في هذا الزمان، وطبعا خطورة هذا الحال، هذا مما يعني يشير إلى عظيم صدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتحملهم في سبيل الله عز وجل. فخرج هؤلاء إلى الحبشة يريدون الفرار بالدين وحفظ هذه النفوس، وأن يكون لهم مأوى آخر يعبدون الله عز وجل فيه. فلما كان ذلك أرسلت قريش بعثة تريد أن تقبض على هؤلاء الذين هاجروا. وقيل أن هذا حدث بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة، بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة. ما هي الهجرة الثانية إلى الحبشة؟ حد فاكر الهجرة الثانية إلى الحبشة؟ أي نعم، بالفعل كانت الهجرة الثانية بعدها بشهور، وذلك أن المسلمين في مكة في الحبشة اللي هم 16 مسلم اللي في الحبشة سمعوا خبرا لكنه لم يكن على الحقيقة الكاملة، إنما كان في شبهة فوصل إليهم الخبر متغيرا. أما الذي وصلهم فقد سمعوا أن أهل مكة أسلموا، سمعوا أن أهل مكة أسلموا، فلما كان ذلك فرحوا ورجعوا إلى مكة، ورجعوا إلى مكة. وما إن دخلوا أطراف مكة حتى سمعوا الخبر الصحيح، وهو أن ذلك لم يحدث، وإنما الذي حدث هو إسلام بطلين من أبطال المسلمين، وهما حمزة ابن عبد المطلب وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وأنه لما أسلم هؤلاء صار للمسلمين شيء من العزة. وكذلك أيضا كان قد أشيع خبر كاذب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهة المشركين فسجدوا لأجل ذلك، فظن بعض الناس أنهم لما سجدوا أن هذا منهم إيمانا، ولذلك هذه الأخبار الغير منضبطة تسربت إلى المهاجرين في الحبشة، فجاءوا إلى يعني مكة مرة ثانية. وهذا يدلك على أن الإنسان مرتبط بوطنه، ولا سيما إذا كان هذا الوطن العزيز الغالي أرض الله الحرام مكة. الشاهد يعني أنهم لما سمعوا ذلك رجعوا، فما إن اقتربوا من حدود مكة حتى سمعوا الأخبار الصحيح ففروا مرة أخرى ورجعوا إلى الحبشة وركبوا البحر مرة أخرى. ثم أعقب ذلك خروج 100 آخرين من المسلمين. لكن قبل أن نتعرض للهجرة الثانية نذكر مسألة إسلام حمزة ومسألة إسلام عمر رضي الله عنهما. أما إسلام حمزة فإنه كان خلال هذا الجو يعني الملبد بغيوم الظلم والعدوان من المشركين على المسلمين، ولا سيما وأن المشركين قد رفعوا درجة الاعتداءات وكل يوم تزداد أكثر وأكثر، حتى كان يوم اعتدى فيه أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سبب في إسلام حمزة. ما هي قصة ذلك؟ ذكر أصحاب السير أن أبا جهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند الصفا يوما فآذاه ونال منه، يعني أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذى النبي صلى الله عليه وسلم بالشتائم وكذا ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل لعنة الله عليه بحجر في رأسه فشد رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة. رجع قعد، النادي بتاع قريش ده كان عبارة عن مكان يلتقون فيه، منتدى يعود فيه قدام الكعبة مباشرة، فجلس معهم، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك، يعني واحدة من العبيد يعني رأت هذا المشهد اعتداء أبي جهل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقبل حمزة من القنص يعني الصيد متوشحا قوسه، حمزة راجع من الصيد، وحمزة بطل كبير جدا راجع من الصيد بيصطاد طبعا يعني حمر ويصطاد يعني غزلان نحو ذلك بطل، نعم. فرجع من القنص متوشحا قوسه، فأخبرته المولى بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، فخرج يسعى لم يقف لأحد. حمزة كان إلى هذا الوقت كان مشركا لم يكن مسلما، فخرج يسعى ولم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد قام على رأسه، وقف على رأس أبو جهل كده، أبو جهل قاعد في البتاع ووقف على دماغه كده، وقال يا مصفر استه، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة. فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بنو هاشم حي حمزة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، يعني حمزة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ومن ساعتها وحمزة على الإسلام. هو سبحان الله العظيم، وعسى أن تقرأوا شيئا وخير لكم. كان إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم سبب في إسلام حمزة، كان في البداية حمية، ثم حسن إسلامه وصار حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. مصفر إسته اللي شتم بها يعني أبو جهل دي، يعني يضرات، يعني مصفر إسته، يعني أنت يعني سفيه يعني وتضرد كثيرا يعني. وأما إسلام عمر رضي الله عنه فخلاصة الروايات مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة. هو طبعا في قصة مشهورة جدا في إسلام عمر لكنها ضعيفة جدا، وهي القصة بتاعت أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، لكن هذه قصة ضعيفة جدا، لكن القصة الأصح هذه القصة، وهي أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، يعني لظروف عنده، لأي ظروف بات خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، كأن يعني الكعبة نازل عليها الأستار بتاعتها كده، فكأن عمر دخل ولا الأستار ونزلها عليه وهينام بقى في المكان ده جنب الكعبة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في مكان قريب منه كده وهو لا يرى. وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع ويعجب من تأليفه، يعني من كلام القرآن. قال: فقلت، يعني عمر، هذا والله شاعر، بيقول لنفس عمر يعني هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: فوقع الإسلام في قلبي. فأسلم بعدها عمر رضي الله عنه. بعض العلماء بيجمعون بين الروايتين، بيقولون أن عمر البداية كانت هذه الحكاية، ثم لما رجع فوجد أخته قد أسلمت، هي وزوجها سعيد بن زيد، فلما عرضوا عليه القرآن تأثر أكثر وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء استجاب الله عز وجل الدعاء في حق عمر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام ده اللي هو من أبو جهل لعنة الله عليه، لأن الاثنين لهم شكيمة ولهم قوة شديدة جدا في الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فكان أحبهما إلى الله عمر، فأسلم عمر رضي الله عنه. ولما أسلم عمر رضي الله عنه كان إسلامه عزا للمسلمين، فابتداء عمر ما إن أسلم أعلن إسلامه وأظهره، خلاف ما كان من حال أكثر المسلمين فكانوا يستخفون بإسلامهم خوفا من الأذى والاضطهاد. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، فقال عمر: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ يعني إيه أنشأ للحديث؟ لكاك يعني، ما بيبطلش كلام، تقول له كلمة على طول تلاقيها في كل حتة. فقال: أي أهل مكة، ما كانش طبعا عندهم هم فيسبوك ولا حاجات من دي طبعا ساعتها، فقال: أي أهل مكة، لأنه إحنا دلوقتي الفيسبوك اللي بيشتري بتاع ده بيشتري قميص او بيشتري جزمه جديده يروح مصورها وينزلها على الايه على الفيسبوك، يكون كل الناس تعرف انه فلان اشترى النهارده جزمه جديده. الله المستعان. فقال عمر: اي اهل مكه انشا للحديث؟ فقالوا: جميل ابن معمر الجمحي. فخرج اليه وانا معه اعقل وارى واسمع. اعقل وارى واسمع، ده ابن عمر بيحكي، يعني بيقول انا كنت صغير بس مدرك ذلك كله. قال: فاتاه عمر فدق بابه فقال: يا جميل انا قد اسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمه. جميل ده ما قالش لعمر اي حاجه، ما رد عليه كلمه حتى قام عابدا الى المسجد. ده بتاع الوسائل، ده قناه الخنزيره بقى، اي كلمه على طول مصادر، ايه مش عارف مقتل مش عارف كم من الجيش المصري، مصادر، كلمه مصادر تلاقيها في الشريط بتاع الجزيره، مصادر، ايه مقتل مش عارف كام، خراب مش عارف ايه في مصر، مش عارف ايه اتدمر، مش عارف ايه اتخرب، مصادر. ايه مصادر دي بقى؟ اهي مصادر وخلاص، يعني حاجه والله حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى المهنيه مش موجوده حتى. نعم. قال فما رد عليه كلمه حتى قام عامدا الى المسجد فنادى باعلى صوته: يا قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. على طول الخبر ينزل على طول في ساعتها، إن ابن الخطاب قد صبأ. فجعل بعضهم يقول: لا لا لا، ما أسلم، والله ما أسلم عمر، لأن يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر. ده الحمار بتاعهم يخش في الإسلام لكن عمر ما يدخلش، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان شديدا على الإسلام والمسلمين، كان يعذب كثير من المسلمين وهو في جاهليته. المولى فكيهة هذه كان عمر يضربها ويعذبها رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجاء عمر خلفه فقال: كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. نازلين ضرب ببعض حتى قامت الشمس على رؤوسهم. ده إن دل يدل على ان عمر كان قوي جدا، بدليل انه هو لوحده عمال يضرب ناس كتير جدا، ولذلك عز المسلمون لما اسلم عمر. لماذا؟ لانه كثير من المشركين كانوا يهابون ويخافون عمر وبطش عمر، ثم حمزة او قبله حمزة. عمر أسلم بعد حمزة بثلاثة أيام، سبحان الله العظيم. فلما أسلم عمر وأسلم حمزة أعز الله المسلمين، فصاروا يعلنون بشيء من عباداتهم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن المشركين بدأوا يخافوا من المسلمين. يقول صهيب الرومي رضي الله عنه: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. هذا عمر رضي الله عنه الذي تسبه الشيعة الرافضة المجرمون، قبحهم الله عز وجل. فلما أسلم هذان البطلان سمع المسلمون في الحبشة بخبر إسلام قريش كلها، ولم يكن ذلك. وأما خبر سجود المشركين، سجود المشركين، وهذا أيضا مما التبس على المسلمين في الحبشة، فكان هذا الخبر أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والمشركون في ناديهم مجتمعون، فأفجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم وهم قاعدين كده أعداد كبيرة جدا، فأفجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ظل صاحبكم وما غوى. وظل يقرأ سورة النجم وهم مأخوذون، ما ينطق منهم أحد، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة السورة إلى قول الله عز وجل في آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا هم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سجدوا وقاموا من سجودهم جعل بعضهم ينظر لبعض، أخذهم القرآن لكن الكبر جعلهم يرجعون والعياذ بالله. أشبه بحال قوم إبراهيم لما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم بعد ذلك ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، رجعوا للبجاحة مرة أخرى والحمق. وكذلك هؤلاء لما أخذ القرآن عقولهم وقلوبهم سجدوا، لكن الكبر والعناد ردهم مرة أخرى إلى الكفر والعياذ بالله، فجعلوا يقولون لا لا لا ما سجدنا لما تلا محمد، إنما سجدنا لأنه أثنى على آلهتنا. فانتقلت هذه الأخبار بطريقة فيسبوك إلى الحبشة، فظن أهل الحبشة إن الناس دخلوا في الإيه؟ في الإسلام، فجاءوا مسرعين إلى مكة، وما إن اقتربوا من مكة حتى علموا أن الخبر غير صحيح، حتى علموا أن الخبر غير صحيح. وعند ذلك رجعوا إلى مكة وازدادت اضطهادات، دعوا ألف إلى الحبشة، وعند ذلك ازدادت اضطهادات المشركين للمسلمين وأعملوا التعذيب والقتل والاضطهاد أشد، مما أدى إلى أن كثيرا من المسلمين فكر في الهجرة، بل عزموا على الهجرة واستشاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ذلك صلى الله عليه وسلم. فخرج 100 من المسلمين بينهم 18 امرأة، بينهم 18 امرأة. هؤلاء لحقوا بمن يعني كان في الحبشة وهاجروا إلى الحبشة. فلما كان ذلك لم تسخط قريش، فكرت قريش في الأمر وهو أن هؤلاء ينتقلون إلى الحبشة وهم يجتمعون ويتجمعون هناك في الحبشة، لا لا لا لابد أن نجد أو نبحث عن وسيلة نقضي بها على هذه الدعوة التي وصلت إلى الحبشة. فما كان منهم إلا أن أرسلوا وفدا إلى النجاشي في الحبشة يحملون الهدايا العظيمة جدا. فلما بدأوا بالبطارقة قبل أن يدخلوا على النجاشي الملك، بدأوا بالبطارقة اللي هم حاشية الملك، بدأوا بالبطارقة وأعطوهم من الهدايا ما أعطوهم. ثم جاءوا إلى النجاشي وجعلوا يكلمون النجاشي في مسألة أن يسلمهم الصابئين الذين عنده، اللي هي بالتعبير بقى العصرية اللي بيسموها معاهدات تسليم المجرمين ونحو ذلك، يعني معاهدة بين مكة وبين الحبشة. فحاول هؤلاء أن يعملوا زي اتفاق كده تسليم الهاربين والمجرمين ونحو ذلك. فجاء هذا الوفد يحمل الهدايا الكثيرة مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها، يعني يأتي بلاد النجاشي يعني منها إليه الأدم يعني الجلد المدبوغ. وأهدوا كل بطريق هديته قبل أن يكلموا النجاشي. ثم جاء الوفد بين يدي النجاشي يعرض الموضوع، فقالوا أيها الملك إنه قد صبئ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. شوف سبحان الله العظيم، شوف الباطل والإجرام، يعني هم بيقولوا له لا هم قاعدين في ديننا ولا دخلوا في دين، مع ان عندهم دين النجاشي ده دين ايه باطل، هم عقيدتهم ان اي دين غير دينهم يبقى باطل، لكن انظر الى الباطل، الباطل يجتمع مع بعضه اذا كان في مواجهة الاسلام. وسبحان الله العظيم، قالوا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيه أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم. فلما كان ذلك قال البطارقة وهم ينصحون النجاشي سلمهم إليهم، يعني كلام يعني جملته اديهم لهؤلاء ردهم إليهم. فغضب النجاشي من ذلك وقال لا هيم، يعني بالحبشية يعني لا والله لا أسلمهم إليهم ولا كيد، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم. وده الإنسان العاقل ابتداء، حتى أدعوهم وأسألهم، أنا أسلمهم لهم كده مجرد خلاص حتى أدعوهم وأسألهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. فأرسل الملك في استدعاء المسلمين، فجاء المسلمون وجعل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هو المتحدث باسمهم، يعني هم قبلها بليلة رضي الله عنه. وطبعا احنا بنختصر ما استطعنا، اجتمع المسلمون لما عرفوا ان الملك أرسل إليهم، فاجتمع المسلمون واتفقوا على أن يجعلوا أحدهم هو الذي يتحدث باسمهم، فكان جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فلما سأله الملك أجاب أحسن إجابة عرفها التاريخ في الدفاع عن الإسلام وعن ملة الإسلام وعن رسول الإسلام، فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة. قال فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، عدا علينا يعني ماذا؟ اعتادوا علينا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل. فلما قهرونا وظلمونا وبغوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. يعني أعظم في الحقيقة خطاب باسم الإسلام في تاريخ يعني البشرية بعد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم خطاب يعني يتكلم باسم الإسلام في الحقيقة. فلما كان ذلك طلب النجاشي منهم أن يسمع شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل معكم مما جاء به عن الله شيء؟ قال نعم، فقال اقرأ علي. فقرأ جعفر رضي الله عنه صدرا من سورة مريم، شوف الاختيار العظيم ده، لأن صدر سورة مريم فيها تعظيم لشأن يحيى وزكريا ومريم عليه السلام اللي هو أصلا هو دول معظمين عنده. قال فبكى النجاشي ثم قال إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. انطلق فوالله لا أسلمكم إليهم أبدا ولا أكاد. ورد الوفد القرشي بما معه من هدايا ونحو ذلك، لكن الوفد القرشي لم ييأس. فلما رجعوا إلى منازلهم اجتمعوا فجعلوا يمكرون حتى أوحى إليهم الشيطان بمكر جديد، وهو قالوا لنقولن فيهم قولة عند النجاشي غدا يسلمهم إلينا بها. ما هي القولة؟ جاءوا في اليوم التالي وطلبوا مقابلة النجاشي، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها الملك إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألوا. إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما، لأنه غالب النصارى في العالم في هذا الوقت كانوا يعبدون المسيح، لم يكن من النصارى الذين على دين المسيح إلا قلة، وكان منهم النجاشي. هذه القلة التي تعبد الله وتعرف أن المسيح عبد ورسول، فهم ظنوا أن النجاشي على نفس ديانة أغلب النصارى وهو عبادة المسيح، فقالوا إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم. فأرسل النجاشي في طلبهم فجاءوا، فسألهم النجاشي ما تقولون في المسيح؟ فقال جعفر رضي الله عنه نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي وقد أخذ عودا من الأرض، والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني أنتم ما اعتديتم في حق المسيح قدر هذا العود. اذهبوا أنتم شيوم في أرضي، أنتم شيوم يعني بالحبشية آمنون، اذهبوا أنتم شيوم في أرضي. وطرد الوفد القرشي وعاش المسلمون في الحبشة، وظل هؤلاء رضي الله عنهم سبحان الله سنوات في الحبشة. كم سنة قعدوا؟ من سنة 5 من البعثة إلى سنة 7 من الهجرة، يعني 5 من البعثة كمل 13 يبقى فاضل كم؟ 8، وهناك 7 15 سنة وهم في الغربة رضي الله عنهم وأرضاه. بعض المحللين للسيرة يقولون أنهم بعد الهجرة إلى المدينة كانوا يريدون الهجرة إلى المدينة رضي الله عنه، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة فلحق أرادوا أن يلحقوا به في المدينة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانكم، وده تحليل رائع جدا، وذلك لأجل أن يبقى للدعوة رافد في مكان آخر، وإلا كان ممكن هم يهجروا لأن المدينة خلاص صارت دار الهجرة، لكن أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة حتى يكون للدعوة رافد آخر، بحيث أن الدعوة ما تبقاش في مكان واحد، لو فرض الدعوة ضربت في هذا المكان تضيع أو نحو ذلك، لا يكون لها رافد آخر في مكان آخر. ولعل مما يدل على ذلك أن الأشعريين لما أرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، ولذلك الأشعريين اللي هم منهم أبو موسى وأبو هريرة رضي الله عنهم، هؤلاء وإن جاءوا سنة 7 من الهجرة لكنهم كانوا قد أسلموا قبلها وكانوا في الحبشة. معلوم أن طبعا الأشعريين أقرب مكان لهم كان ساعتها الحبشة، أقرب من المدينة. الأشعريين أهل اليمن، اليمن أقرب مكان لها الحبشة وجيبوتي اللي هم الحتة الموجودة الآن دلوقتي لأثيوبيا والصومال ونحو ذلك، هيعدي البحر اللي هو الجزء بتاع بضيق باب المندب ده، يعدي البحر هذا يكون فيه الحبشة. فهذه الهجرة الأولى أول هجرة في الإسلام يعني لابد لنا أن يكون معها أيضا وقفات، وهذه الوقفات أولها مشروعية الهجرة فرارا بالدين ولو إلى بلاد الكفار إن ظن المسلم أنه سيظهر فيها دينه. أنا هعيد تاني لأن دي مسألة مهمة جدا. مشروعية الهجرة فرارا بالدين ولو إلى بلاد الكفار إن ظن المسلم أنه سيظهر فيها دينه. المسلم يجب عليه أن يهاجر من أرض الكفر إذا كان يفتن فيها، ويجوز له أن يهاجر ويجب عليه أن يهاجر أرض الإسلام. طيب إن لم يجد أرض للإسلام مثل زمن الصحابة لم يكن للمسلمين أرض يهاجرون إليها، يجوز له أن يهاجر ولو إلى أرض كفار لكن فيها عدل أو أنه لا يفتن فيها في دينه، كما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة. كذلك أيضا من الفوائد أن الهجرة سنة الأنبياء والصالحين والأولياء، فأكثر الأنبياء هاجروا فرارا بدينهم وحفظا لنفوسهم لتبقى عبادة الله في الأرض. فهذا إبراهيم عليه السلام، وهذا لوط عليه السلام، وهذا شعيب عليه السلام، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا هاجروا وتركوا البلاد التي عاشوا فيها وتربوا فيها وكانت لهم فيها الأموال والأولاد وكذا لله عز وجل، هي سنة الله تعالى. وقال الله عز وجل عن الشباب الصالحين قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهؤلاء أيضا هاجروا وتركوا الديار وتركوا الأموال لله عز وجل. أيضا من هذه الفوائد خطورة إطلاق الشائعات، وقد كانت سببا في عودة المهاجرين إلى مكة. خطورة الشائعات، أمر الشائعات هذا أمر خطير جدا، بل قد يؤدي إلى مفاسد لا يعلم يعني مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا موضوع خطير في الحقيقة، يعني لعل إن شاء الله بعد رمضان نخصص له يعني حديث جمعة مسألة الشائعات، وخصوصا من خلال الإعلام المعاصر الحديث أصبحت الشائعات والأكاذيب يعني والعياذ بالله شديدة جدا. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الفوائد بيان رحمة الله بأوليائه، إذ جعل لهم من الحبشة مخرجا وفرجا كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، لعل الله أن يجعل لكم منها مخرجا. فمن رحمة الله تعالى أن جعل لهم الحبشة هي المخرج من هذا العذاب والقهر والاضطهاد الذي كانوا يلاقونه في مكة. سبحان الله، وعاش كبار الصحابة كانوا في الحبشة، يعني عثمان، أم سلمة، جعفر رضي الله عنهم وغير ذلك من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ورأوا في الحبشة ما رأوا. وإلا أحاديث كثيرة جدا يروها لنا، ومنها الأحاديث التي فيها وصف يعني التماثيل التي كانت في كنائسهم ونحو ذلك، وهي التي عقب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا على قبره تصاوير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الفوائد إنفاق أهل الباطل الأموال الثمينة للصد عن سبيل الله، لكنها ستعود عليهم بالخسارة. فالشاهد من ذلك الهدايا التي حملها وفد قريش، هذه الهدايا الكثيرة والأموال الكثيرة للنجاشي خيبهم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. آخر هذه الفوائد فضل الصدق والتمسك بالعقيدة الصحيحة، فضل الصدق والتمسك بالعقيدة الصحيحة. الشاهد أي نعم، جواب جعفر رضي الله عنه والمسلمون، ولا سيما أنهم اجتمعوا في هذه الليلة اللي هي الليلة الثانية لما علموا أن قريشا رجعت إلى الملك وقالت فيه أنهم يقولون في المسيح قولا عظيما، فلما اجتمعوا ماذا نقول؟ فكان الجواب منهم جميعا المتفق عليه أن اصدقوا الله، اصدقوا الله فيما تقولون، لا في تمييع ولا في مصلحة الدعوة ولا نحو ذلك، اصدقوا الله فيما تقولون. وهذا هو الفرق، أنك تتعامل مع كفار، تتعامل مع منافقين، تتعامل مع أي لون من ألوان أهل الباطل، وأنت صاحب عقيدة، صاحب منهج لا يتغير لا يتبدل، بخلاف الذي يبدل منهجه ويغير عقيدته. ولذلك هذا الصدق عاقبة بإذن الله تبارك وتعالى الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.